كفاك يا عيل قطر الواح وأعادي ودبر دمعك وبص لله وأعادي وفري دمعك وبص الفوق وأعادي ده كل راجل ليه محبين وأعادي تسمع كلامي بألف كلام عنية الرزق بالله والأعمال بالنية وعدت صاحب الراجل اللي صاحب الناس بمتنية يحرم علي كلام معاه وقعادي عباي انا قلت له خلي قلم جروحك بليغة انا قلت له خلي رحم يجيب الداب العزة خلي لو كان دوايا حدا المخلوق يا ذلي لكن لو دوايا حدا المولى ارفع يا طبيب يا طبيب يدك كل المقادير تاخذ حقها قبل الضيوف من توصي عطور سنحون سنحون واقف على الباب مسكين وغلبان وحيران وشقيان مسكين وغلبان من تمسك له الرجال الرجال جل يموت بحلة لو كان الطبيب على الباب الفكر جبار بيخلي الجمل ينحاس اوعدت صاحب اللي يقولك انا من لسان صاحب في البر صاحب لكن عند الغراق ينحاس يجب ناس تشهد لدنا الغلبان. منين اجب ناس تشهد لدنا الغلبان؟ دانا ولا تعال وصفك قد عنا ما نشغل بال. لو مال علي الحمل الثقيل ما دورش للعزول غلفان. لو مال علي الحمل الثقيل ما دورش للعزول غلفان. جاني طبيب راكب ببكر العليل مش عيب، جاني طبيب راكب ببكر العليل مش عيب. انا قلت نكشف على الجرح يا طبيب مش عيب، ده الفجر بعد الغنى يا دنيا دي مش عيب. لكن عيب على سبحيتنا مرت على الغلبان. وخد بنت الراجل الحال والمجد لجيرانها، خد بنت الراجل الحر والمجد لجيرانها. عالوقت بتعيش ولا تدريش، عالوقت بتعيش ولا تدريش لجيرانها. اتسألوك على المهر ادفع لها مهري، تعيش وياك لو الهدوم مهري، لو الهدوم مهري. والشين شين لو كان ببلاش، الشين شين لو كان ببلاش، ببلاش غالي مهما تجيبلها تملي. تقولك مهما تجيبلها تملي، تقولك ما فيش راحة وتخرب البيت بالراحة وجايب العار لجيرانها. Thank you. هات الخطاوي يا غزال هادي. القضاوية جميل هادي هادي القضاوية بدلاتي وارمي السلام وانت معاكي هادي القضاوية بدلاتي وارمي السلام وانت معاكي هادي القضاوية هادي القضاوية هادي القضاوية بدلاتي عشان بحبك وبريدك عشان بحبك وبريدك صرفت شيك من بريدك عشان بحبك وبريدك صرفت شيك من بريدك توعدنا وتخلف موعيدك هات الخطاوي هات الخطاوي هات الخطاوي يا حريف هاتي هات الخطاوي يا نزلاتي وارمي السلام وانت معاكي هات الخطاوي يا نزلاتي وارمي السلام وانت معاكي هات الخطاوي هات الخطاوي هات الخطاوي يا نزلاتي اصبحنا الورد الصاعد كمان لقلبي والعين بتدور عالفايدة هات الخطاوي هات الخطاوي هات الخطاوي يا غزل هاتي هات الخطاوي يا غزل هاتي وارمي السلام وانت معاكي هات الخطاوي يا غزل هاتي وارمي السلام وانت معاكي هات الخطاوي هات الخطاوي هات الخطاوي يا غزل هاتي ترجمة صديقك من صغري بس الشغل دايما يجري امشي في طريقك صغري وخليك في حالك سيبي الناس سيبي الناس سيبي الناس سيبي الناس خليك في حالك سيبي الناس يا ابن الناس ولا الايمان منك قل تنقل كلامي في كل مكان ما بلاش من قلنا وقال وخلك في حالك سيب الناس سيب الناس سيب الناس سيب الناس خليك في حالك سيب الناس يا ابن الناس ولا الايمان منك قال تنقل كلامي في كل مكان ما بلاش من قلنا وقال صديقك من صغري انا نصحتك كم ليلة بتنسى وتحمله الليلة يا اخي واحمل صواب لله وخليك في حالك Thank you. وتمشي شغلك وتبطل ورزقك على من عشانك الاهل سيبوني وكلمني بعينك ما تلاقيش ما تلاقيش ما تلاقيش ما تلاقيش كلمني بعينك ما تلاقيش ما تلاقيش ما تلاقيش كلمني بعينك ما تلاقيش. Yeah. خالي.